أيها السادة، مرة ثانية مع كوكب الشرق في مسرح حديقة الأزبكية، ومرة ثانية نلتقي بها في هذه الليلة ونحن نودع شهرا كريما كل أيامه أعياد، ونستقبل آخر نرجو أن تكون كل أيامه أعيادا وخيرا وبركة. أيها السادة، لقد امتلأت كل المقاعد وكل الشرفات وكل مكان في هذه القاعة الفسيحة بعشاق فن أم كلثوم، ويشهد هذا المسرح دائما فريقين من الحاضرين. فريق منهم لا تمر حفلة إلا ونجده بين الحاضرين، بل ربما اتخذ نفس مكانه ونفس مقعده، والبعض الآخر أسعده الحظ فأتى به هذه المرة وتمنى أن يكون له نفس هذا المقعد ونفس هذا المكان. أيها السادة، كثير من الحاضرين لم يتخذوا أماكنهم بعد، فمنهم من توجه إلى أم كلثوم يطلب منها أغنية يفضلها، وآخر يكتفي بالسؤال عما ستغني في الوصلة القادمة. فكل الأغاني جميلة وكل الألحان حانية ما دامت أم كلثوم هي التي ستغني، ولعلكم في شوق إلى معرفة أغنيتها الثانية التي ستجدو بها في هذه الوصلة. إنها أغنية لها في قلوبنا شوق ولها في نفوسنا رغبة وحنين. هجرتك يمكن أنسى هواك وودع قلبك القاسي، وقلت أقدر في يوم أسلاك وفضي من الهوى كاسي، لقيت روحي في عز جفاك بفكر فيك وأنا ناسي. أغنية بفكر فيك وأنا ناسي من كلمات أحمد رامي وألحان رياض الصنباطي. أيها السادة، بدأ الحاضرون يتخذون أماكنهم، كما بدأت الفرقة الموسيقية التي تصاحب أم كلثوم تتخذ مكانها هي الأخرى خلف الستار، التي سوف تنفرج بعد قليل عن أم كلثوم في أغنيتها الثانية. أيها السادة، الجميع يترقبون باشتياق انفراج الستار عن أم كلثوم، فكلهم في لهفة وشوق، ويودون لو تظل أم كلثوم تغني وتغني حتى الصباح. أيها السادة، بدأت الآن الأضواء في الصالة تخفت تدريجيا، وسوف تنفرج الستار بعد لحظات عن أم كلثوم في وصلتها الغنائية الثانية. أيها السادة، الكثيرون هنا كل منهم يأمل أن تكون الأغنية التي ستجد بها أم كلثوم في هذه المرة هي أغنية يفضلها ويتمنى سماعها. لعلكم تسمعون هذه الدقات التي تعلن عن قرب انفراج الستار عن أم كلثوم. أيها السادة، انفرج الستار الآن عن أم كلثوم. أم كلثوم في أغنيتها الثانية يمكن أنسى هواك. Thank you. ننسى هواك. هجرتك يمكن ننسى هواك وودع قلبك القاسي. هجرتك يمكن ننسى هواك هجرتك يمكن ننسى هواك وودع قلبك القاسي. وقلت أقدر في يوم أسلاك وقلت أقدر في يوم أسلاك وقلت أقدر في يوم أسلاك وفضي يمكن أنسى هواك هجرتك يمكن أنسى هواك وودع قلبك القاسي. وقلت أقدر في يوم أسلاك وفضي وقلت أقدر في يوم أسلاك وقلت أقدر في يوم أسلاك وفضي من الهوى كاسي وفضي من الهوى كاسي. لقيت روحي في عز جفاك بفضي بفكر فيك وانا ناسي. هجرتك يمكن أنسى غواك وودع قلبك القاسي. هجرتك يمكن أنسى غواك هجرتك يمكن أنسى غواك وودع قلبك القاسي. النسيان لما مهن

حاولت أهرب من الأفكار، حاولت أهرب من الأفكار اللي تشعل النار حبي، وفضلت وأنا بالي محتار محتار الحب بين عقلي وقلبي. وكان هجري عشان أنساك، وكان هجري عشان أنساك، وكان عشان أنساك وودع قلبك القاسي، وقلت أقدر في يوم أسلم، وقلت أقدر في يوم أسلم، وقلت أقدر في يوم أسلم، وفضي من الهوى كاس، وفضي من الهوى كاس، لقيت روحي في عز جفاك بفكر فيك، بفكر فيك وأنا ناس. غصبت روحي على الجدران وانت هواك يجري في دمي، غصبت روحي على الجدران وانت هواك يجري في دمي، غصبت روحي على الجدران وانت غواك يجري في دمي، وفضلت افكر في النسيان لما بقى النسيان همي، غصبت روحي على الجدران ولا زار طيفك خيالي؟ لو خطر حبك في بالي ولا زار طيفك خيالي؟ لو خطر حبك في بالي ولا زار طيفك خيالي؟ حاولت أهرب من الأفكار، حاولت أهرب من الأفكار اللي تشعل النار حبي، وفضلت وأنا مالي محتار في الحب بين عقلي وقلبي. حاولت أهرب من الأفكار، حاولت أهرب من الأفكار اللي تشعل النار حبي، وفضلت وأنا مالي محتار في الحب بين عقلي وقلبي. وكان هجري عشان وودع قلبك القاسي، وقلت اقدر في يوم اسلاك، وقلت اقدر في يوم اسلاك، وقلت اقدر في يوم اسلاك، وفضي من الغوى وفضي من الهوى كاسي، لقيت روحي في عز جفاك بفكر فيك، بفكر فيك وانا ناسي. Thank you. ودادك وقربك صعبان علي حبك مش قادر انسى رضاك ايام ودادك وقربك لكن اعمل ايه لكن اعمل ايه لكن اعمل ايه وانا شفته في حبك لكن أعمل إيه لكن أعمل إيه وأنا قلبي لسه صعبان Thank you. حبك مش قادر انسى رضاك ايام وجادك وقربك صابت عليا جفاك بعد اللي شفته في حبك مش قادر انسى لكن اعمل ايه لكن اعمل ايه لكن اعمل ايه وانا قلب لسه صعبان صعبان عليك انه تمن جنة قربك ونال مراده وتهنى بنعيم حبك صعبان عليك انه تمن جنة قربك ونال مراده وتهنى بنعيم حبك صعبان عليك انه تمنى جنة قربك ونال مراده وتهنى بنعيم حبك صعبان عليك انه تمنى جنة قربك ونال مراده وتهنى بنعيم حبك ورجعت تسقي من صدك كاس الججرات